قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فما تفسير بعض الآيات من سورة النساء مطلعها قول الله تعالى فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الآية تحمل حثا على الجهاد في سبيل الله، وقد تكون هناك صورة من صور الجهاد متواجدة في بعض الأزمان والأمكنة، وقد تتواجد صورة أخرى من صور الجهاد. فلا يخفى عليكم أن مدلول الجهاد أعم من مدلول القتال، فالجهاد قد يكون بالمال، قد يكون بالنفس، قد يكون بالكلمة، قد يكون بالقلب. قال الله تعالى في كتابه الكريم لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيكون أمراء تعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد سلم، ومن عرف من أنكر فقد برئ، ومن عرف فقد سلم. الحديث وفيه فمن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، من جاهدهم إلى آخر الحديث. وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فشهدي أن صور الجهاد في سبيل الله تتعدد وتتنوع، تتعدد صور الجهاد في سبيل الله وتتنوع صور الجهاد في سبيل الله. فإذا رأينا رايات الباطل مقبلة فلا ينبغي أبدا أن نولي الأدبار. إذا رأينا رايات الباطل مقبلة فلا ينبغي أبدا أن نولي الأدبار. فعلى سبيل المثال رايات الباطل موجودة في زماننا تحمل تشكيكا في الدين، وتحمل كذلك بثا للشهوات والمحرمات. فدعاة الفضيلة عليهم أن يحملوا الألوية أيضا في هذا الباب، فيدافعوا عن الدين وعن أصوله وعن الثوابت فيه، وعليهم أن يفندوا الشبهات وأن يزيلوا قدر استطاعتهم هذه الشبهات، وأن ينفروا عن الشهوات قدر استطاعتهم. فإذا كان دعاة التبرج مقبلون برايات التبرج والتعري والتفسخ، فجدير بدعاة الفضيلة أن يحملوا ألوية الفضيلة وينشروا فضل العفاف، فضل الحياء، فضل التستر. ولا يسوغ لنا أن نترك رايات الحق حتى يكتسح أهل الباطل بباطلهم، وحتى يكتسح أهل الشر بشرهم. بل علينا وبالحكمة والموعظة الحسنة أن ندافع عن ديننا بكل السبل التي شرعها الله لنا، وكل في مقامه وكل على ثغر من ثغور الإسلام، فلا يؤتى الإسلام من ثغره. قال تعالى فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون، ويشرون هنا بمعنى يبيعون، ومنه ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يشري نفسه أي يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فألي عليه كلمة الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما، سواء قتل أو سواء غلب. ثم يقول تعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، أي ما المانع لكم من أن تقاتلوا لإعلاء كلمة الله؟ والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان، أي ولإنقاذ المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، واجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا. كان من المستضعفين بمكة عدد منهم عبد الله بن عباس وأمه، فأمه كانت من النساء، وهو كان من المستضعفين من الولدان، فلذا تأخرت هجرته رضي الله تعالى عنه، وتخلف زمنا أو تخلف عن الهجرة. فقد قال عن نفسه: كنت أنا وأمي من المستضعفين بمكة. قال تعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، واجعل لنا من لدنك وليا أن يتولانا ونصيرا ينصرنا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. الطاغوت كل من تجاوز الحد في الطغيان، فيطلق على الشيطان طاغوت كل من تجاوز الحد في الطغيان يطلق عليه طاغوت. فلما كان أهل الإيمان يقاتلون لإعلاء كلمة الله، فكان من ثم كل مقاتل يقاتل لإعلاء كلمة الباطل، إنما يقاتل قتالا في سبيل الطاغوت. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل يقال هو جريء، أي ذلك في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قال تعالى: فقاتلوا أولياء الشيطان، أي أنصار الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ثم قال تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال؟ نزلت الآية في عبد الرحمن بن عوف في أصحاب له. وكما تعلمون أن النبي لم يؤمر بالقتال في مكة، فلذا كان من يؤذى من المسلمين في مكة لا ينتصر، ولم يؤمر النبي بحمل السلاح للقتال أو الجهاد في مكة، إنما جاءت الأوامر والأذون بعد ذلك بالمدينة. ففرض الجهاد كان على مراحل: أولا كان المؤمن يؤذى فلا ينتصر. قال تعالى: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ففي هذا التوقيت قال عبد الرحمن بن عوف: يا رسول الله، كنا في الجاهلية أعزة، فلما أسلمنا صرنا أذلة، يا رسول الله. هكذا قال بعد نزلت الآية: ألم تر. بعد ذلك فرض القتال، فكما قال تعالى: فلما كتب عليهم القتال قالوا: ربنا لولا أخرتنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. فالذين قالوا يا رسول الله كنا في الجاهلية أعزة فلما أسلمنا صرنا أزلة، أي لأننا لا يؤذن لنا في الانتصار ممن ظلمنا. فنزل فيهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. وهنا ينبغي التذكير بحديث في سنده مقال يريده بعض المفسرين عند هذه الآية، وهو أن عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوا، أن عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوا. جزاك الله خير. وهذا الخبر الذي فيه أن ابن عوف يدخل الجنة حبوا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الخبر الذي فيه أن عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوا ليس فيه، ليس له سند ثابت عن رسول الله، بل عبد الرحمن من العشرة المبشرين بالجنة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. فأعود مذكرا أن الجهاد فرض على مراحل، أولا كف الأيدي عن منع من الجهاد، بعد ذلك إذن بالجهاد، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، أي أذن لهم في الانتصار لكونهم ظلموا ولم يكن أمرا، وبعد ذلك أمر قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله الآيات. فنزول الجهاد كان مرحليا. قال تعالى فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية أو أشد خشية، قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال كذا قالوا. فأخذ منه أن الشخص لا يستحب له تمني القتال، لا يستحب له تمني لقاء العدو، فإن النبي نهى عن ذلك صراحة فقال لا تتمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ولأن الله قال ممتنا وكفى الله المؤمنين القتال فهي منة، فإذا تحقق المراد دون قتال فهي نعمة من الله سبحانه وتعالى، لأن الله امتن بقوله وكفى الله المؤمنين القتال، فإذا تحقق للمسلمين مرادهم دون قتال فهو الأفضل. ولذا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أرسل عليا إلى خيبر قال يا علي امضي على رسلك وادعوهم أولا إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يا علي امضي على رسلك وادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فإذا تحصل لنا المراد دون قتال فهو الأفضل، إذا تحصل لنا المراد فهو الأفضل. وقد قال تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى وما أفاء الله على رسوله فما أجفتم عليه من خيل ولا ركاب فكان فيئا، فالفيء الغنيمة التي تأتي بدون قتال، أما الغنائم فالتي تأتي بعد القتال. قال تعالى فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله وشد خشية. وهنا أمر أعم، أن الشخص لا يسأل ربه مزيدا من التكاليف فقد يكلف ولا يفي. والملأ من بني إسرائيل من بعد موسى قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال تعالى فلما كتب عليهم القتال تولوا، فالشخص لا يسأل مزيدا من التكاليف. ولذا فالرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل في الحج: يا رسول الله، ألعامنا هذا؟ أفي كل عام يا رسول الله؟ أي الحج كل عام نحج يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم، ذروني ما تركتكم. فإن الشخص الذي تأتيه التكاليف دون طلب منه يعان عليها، والذي يطلب لا يعان عليها. لذلك قال الرسول: يا جابر بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أتتك من غير مسألة وعنت عليها. فالشخص لا يسأل مزيدا من التكاليف. ولذا كره لنا النذر، كره لنا النذر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يستخرج به من البخيل، إنما يستخرج به من البخيل، يخرج به منه ما لم يكن يريد أن يخرج. فلذلك النبي نهى عن النذر: إن كنت تريد أن تفعل خيرا افعله دون إلزام منك لنفسك بفعله، إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا، إنما يستخرج به من البخيل، يخرج به منه ما لم يكن يريد أن يخرج. قال تعالى: وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. فما عشتم فالمتاع فيها قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. سبق التنويه عن أن نواة التمرة فيها ثلاث آيات وفيها ثلاث معان: فيها النقير والقطمير والفتيل. فالفتلة التي بين فلقتي النواة هي الفتيل، وإن كان من أهل العلم من يقول الفتيل الوسخ الذي يأتي بفرك اليد، حين تفرك إصبعك يأتي من وراء هذا الفرك وسخ رفيع في صورة خيوط رفيعة، فهذا فتيل أيضا. لكن فتيل النواة الخيط الرفيع الذي بين فلقتيها، والنقير النقطة السوداء التي على ظهر النواة، والقطمير القشرة التي تحيط بالنواة. قال تعالى في كتابه الكريم: والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا، أي قدر الفتيل. أينما تكونوا يدرككم الموت. فالآية موجهة لمن جبنوا عن لقاء العدو، فيقال لهم: أينما تكونوا يدرككم الموت، في الوقت الذي كتبه الله لكم، وفي المكان الذي كتب لكم أن تموتوا فيه. كما قال تعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فحتما ستموت في المكان الذي قدر لك وفي الوقت الذي قدر لك، مهما احترزت. إذا كنت طيلة حياتك تقول: لن أخرج من بيتي، أخشى أن أصاب بحادث. فسيأتي اليوم الذي قدر لك فيه أن تموت، وتخرج لأمر يريده الله تبارك وتعالى. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وإن تصبهم حسنة يقول: هذه من عند الله. وإن تصبهم سيئة يقول: هذه من عندك. قل: كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. قد تشكل الآيتان على شخص. فالآية الأولى: قل كل من عند الله. والآية الثانية: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فكيف يجمع بين الآيتين؟ الآية الأولى قل كل من عند الله، والآية الثانية وما أصابك من سيئة فمن نفسك. نقول كل من عند الله، كل الأمور قدرها الله سبحانه وتعالى، خيرها قدره الله وشرها قدره الله، لكن قوله وما أصابك من سيئة فمن نفسك أنت المتسبب لنفسك فيها، فالله قدرها عليك بسبب ما اجتنيته أنت من الجنايات، فالعقوبة التي حلت بك نعم قدرها الله أيضا، لكن قدرها بسبب الكسب السيء الذي اكتسبته. فالمصائب التي يصاب بها العباد على أقسام، منها مصائب تأتي عقوبات على أعمال سوء صدرت من الشخص، نعم الله الذي قدرها، ولكن قوله فمن نفسك يعني أنت المتسبب لنفسك في هذه العقوبة بما اجتنبته يداك. كما أنت توقع عقوبة على شخص وتقول له أنت المتسبب فيها، فأنت الذي وقعت العقوبة، لكن ما السبب؟ هو المتسبب، فلذلك تقول أنت الذي حكمت على نفسك بذلك يا سارق، حكمت أن تقطع يدك بسبب سرقتك. فلا تعارض أبدا بين كتاب الله. قال تعالى وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا، وكفى بالله شهيدا. قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، فلست بحفيظ عليهم ولست بحافظ لأعمالهم، إنما الله سبحانه وتعالى وكل بذلك من يحفظ أعمالهم، والله يحفظ على العباد كذلك أعمالهم. قال تعالى ويقولون طاعة، ما معنى قوله تعالى ويقولون طاعة؟ قال بعض أهل العلم المعنى ويقولون لك إذا أمرتهم سمعا وطاعة، سمعا وطاعة، أو يقولون أمرنا وشأننا أننا مطيعون لك، فهذا قولهم ويقولون طاعة. فإذا برزوا من عندك، برزوا خرجوا، بيت طائفة منهم غير الذي تقول، وهم أهل النفاق، التبييت الكلام سرا ليلا، الكلام سرا ليلا، بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون. استفيد أن الأقوال كلها تكتب، أن الأقوال كلها تكتب، والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا، وكفى بالله وكيلا، والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. فمن سبل السلامة والنجاة الإعراض عن المبطلين وعدم الانشغال بهم، الإعراض عنهم وعدم الانشغال بهم، لأنك إذا انشغلت بهم فقد نالوا منك، شغلوك، ولكن إذا تركت الانشغال بهم فقد سلمت وغنمت، فهم يحترقون وأنت معرض لا تبالي ولا تلتفت. فمن أحسن الوسائل لمجاهدة المبطلين ومجاهدة العصاة أن تعرض عنهم، فإن الإعراض عنهم راحة لنفسك وامتثال قبل ذلك لأمر ربك. ثم كما قال القائل النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله، النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. فمن الحروز من شياطين الإنس، من الحروز من شياطين الإنس الإعراض عنهم وعدم الانشغال بهم وعدم التفكير بهم. فإذا كان ثم شخص يحسدك، أحسن وسيلة مع الاعتصام بالله والاستعانة بالصبر والصلاة عدم انشغالك به، لا تفكر فيه ولا تولي كبير اهتمام. لذا قال تعالى فأعرض عنهم وهناك قال أعرض عن الجاهلين، قال فأعرض عنهم وتوكل على الله، أي واعتمد حق الاعتماد على الله وكفى بالله وكيلا. ثم قال تعالى ذكره: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فحث على تدبر القرآن. هل الأولى أن أقرأ عددا من الأجزاء بلا تدبر، أم الأولى أن أقرأ قليلا بتدبر؟ لا شك أن النصوص أفادت أننا نقرأ قليلا من القرآن مع التدبر أولى، لقوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، ولقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن. ولقد جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: قرأت كذا وكذا البارحة لكميات كبيرة يعددها. قال ابن مسعود: هذا كهذا الشعر، لقد علمت القرائن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينها في الصلاة. فقال ربنا: ورتل القرآن ترتيلا. فالقراءة مع التدبر أولى. ولعله من المناسب أن نذكر بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، حديث حذيفة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاته، فإذا مر بآية فيها رحمة سأل، وإذا مر بآية فيها عذاب تعوذ، وإذا مر بآية فيها تنزيه سبح، أي سبح ربه. وأطرد الأئمة القول في ذلك، أي إذا مر بآية فيها تمجيد مجد، فيها حث على الاستعاذة استعاذ. هكذا ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وهل هذا في الفرض والنفل، أم أن هذا في صلاة النافلة من الليل فقط؟ للعلماء في ذلك قولان، ويرى الإمام الشافعي والمذهب الشافعي أن هذا في الفرض والنفل على السواء. ذكر ذلك عنهم الإمام النووي صاحب المجموع وصاحب شرح مسلم، فيرى أن الوقوف عند كل آية رحمة والسؤال، وعند آية العذاب والتعوذ، وعند آيات التسبيح نسبح ربنا، في الصلاة فرضها ونفلها. واستدل بعض العلماء لذلك بأن عمر رضي الله عنه جاء إلى صلاة العشاء متأخرا، فدخل الصلاة وراء عبد الله بن السائب، وكان عبد الله بن السائب يقرأ من سورة الذاريات، فبلغ قوله: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فقال عمر بأعلى صوته: أشهد أشهد. وكان في صلاة العشاء ليس في الفرض. وأن ابن عباس ثبت بالسند الصحيح عنه أنه سمع الإمام يقول: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ قال: سبحانك اللهم ربنا، فبلى. ونحوه عند قوله: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ وأن عائشة رضي الله عنها ورد عنها نحو ذلك. لما سمعت كلمة ويل يومئذ للمكذبين تعوذت بالله من أن تكون من المكذبات، وتعوذت بالله من الويل أو نحو ذلك. فهذه بعض حجج القائلين بتأول القرآن أثناء قراءتنا له في الصلاة، أثناء قراءتنا له في الصلاة. وهل يدخل في ذلك إذا سمعنا آية صلوا عليه وسلموا تسليما، هل يدخل في ذلك الصلاة على النبي، أم أن الصلاة على النبي لا تعلق لها بذلك؟ فيه الوجهان لأهل العلم. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالقرآن يسير على نسق واحد، بمعنى آيات القرآن في باب كبير الوالدين لا تجد آية فيها أننا نعق الوالدين، لا تجد فيها آية أننا ننهر الوالدين. نعم لا نطيعهما في المعصية، لكن أن تنهر الوالدين أو تسب الوالدين أو تلعن الوالدين ليس في الكتاب العزيز شيء يدل على ذلك، بل كله على نسق واحد. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. وصل الأرحام، تأتي الآيات تحث على الوصل، لا تجد آية واحدة فيها أننا نقطع الأرحام حتى لو كانوا كفارا. بل والنبي كذلك أحاديثه يقول: ألا إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي، إنما أوليائي المتقون، لكن لهم رحم سأبلها ببلالها. لا تجد آية في الكتاب تأمر بالشرك ولا تأمر بأباتة الأصنام، فليس في كتاب الله أي تعارض. قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول إلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لعل سبب النزول يوضح المعنى المراد، لعل سبب النزول يوضح المعنى المراد. كان عمر يتناوب النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع بعض الصحابة، فإذا بآت يأتيه ليلا ويطرق الباب طرقا شديدا، فخرج عمر قائلا له: ما الذي حدث؟ أجاءت قبيلة غسان التي كانت تعد العدة لغزو المدينة؟ قال: لا، أشد من غسان قد حدث. قال: ما الذي حدث؟ قال: طلق النبي نساءه كلهن، كل نسائه طلقهن النبي. كذا قال القائل، يعني ده حتى ابنتي حفصة دخلت في الموضوع. فذهب عمر مسرعا إلى مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان بيته في العوالي بعيدا عن المسجد. فأتى إلى المسجد فوجد الصحابة نكسوا رؤوسهم، منهم من يبكي ومنهم من هو حزين. فقال: ما الذي حدث؟ أطلق النبي نساءه؟ فسكتوا كلهم. فسأذن عمر في الدخول على رسول الله قيلا: يا رباح، إذن لي في الدخول على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب رباح ورجع وقال: قد استأذنت لك. فسكت، يعني لم يأذن. فصبر عمر وقتا ثم لم يتمالك فقال: يا رباح، استأذن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب يستأذن ثم رجع بنفس الرد الأول، قال: يا رباح، استأذن لي على رسول الله. فدخل أذن له. فدخل عمر فقال: أطلقت نساءك يا رسول الله؟ قال: لا. فحينئذ كبر عمر: الله أكبر الله أكبر. ونزلت: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فعلى ذلك أولو الأمر في الآية الكريمة من هم؟ من الذين عناهم الله بقوله ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم؟ فكان عمر من أولي الأمر، أي من أهل العلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فلذا نجد قولين لأهل العلم في تفسير أولي الأمر، سواء في هذا المقام أو في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فيذكر العلماء في المقامين قولين في المراد بأولي الأمر، أحدهما الأمراء والآخر العلماء. وما يتأيد به القول بأنهم العلماء في هذا الموطن سبب النزول والله أعلم. فعلى إثر ذلك إذا سرت في المسلمين شائعة من الشائعات عليهم أن يتثبتوا وأن يتحروا ويأخذوا الخبر من مصدره بدلا من أن يأخذونه بوسائط، لأن كل واسطة تزيد على الخبر أمورا ليست في هذا الخبر. الواسطة تنقل الخبر مع زيادات. فلذا عندنا في الحديث يقولون إن الإسناد العالي أفضل من الإسناد النازل. وما معنى الإسناد العالي والإسناد النازل؟ إذا كان مثلا بين البخاري وبين الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاثة أشخاص يقال إسناد عالي، لأن العدد بين البخاري وبين الرسول قليل. لكن افترض أن بين البخاري وبين الرسول سبعة أشخاص يسمونه إسناد نازل، لأن الإسناد النازل عدد الوسائط فيه أكثر من الإسناد العالي. فكلما ازدادت الوسائط كلما كثر احتمال الخطأ. ولذا كان الإخوة في موطن من المواطن مرة كانوا في السجن وتكلموا كلمة جملة من عشر كلمات، جملة من عشر كلمات، وهم خمسون، هم خمسون، فألقوها على الشخص الأول وهم صف طويل، قالوا انقلها للثاني للثالث، كل ينقل الجملة إلى الأخير. لما وصل إلى الخمسين كان 20% منها صحيح و80% منها خطأ. ثمان كلمات حرفت، وبعد ذلك يعني كلمتان هما اللتان ثبتتا، لأن كل من الناس يتدخل، كل من الناس يتدخل يروي الكلمة بالمعنى، وقد يختل الكلم. فلذلك في الأخبار إذا بحثنا عن مصدر الأخبار، عن مصدر حقيقي للخبر، أولى من أن نأخذه بوسائط. يعني مثلا شخص نقل لك عن زيد كلاما، قلت له أنت سمعته من زيد؟ قال لا، أخبرني سعد عن زيد. يا سعد أنت سمعت؟ قل أخبرني محمود عن زيد. فأنا أذهب إلى زيد مباشرة وقل يا زيد أنت قلت هذا، فألغي الوسائط في مثل هذه الأحوال، ألغي الوسائط في مثل هذه الأحوال. فكلما استطعت أن تلغي الوسائط ألغيتها حتى تأخذ الخبر من مصدره الصحيح، حتى تأخذ الخبر من مصدره الصحيح. فلهذا يقول علماؤنا الإسناد العالي أفضل من الإسناد النازل، ولعل هذا اتضح. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ثم قال تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام يحث على القتال: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. ففيه مشروعية تحريض المؤمنين على القتال، ومن ثم يشرع تحريض المؤمنين على أفعال البر. حرض المؤمنين على أفعال البر عموما، حرض المؤمنين على أفعال البر عموما، حرضهم على الصدقة، حرضهم على كفالة الأيتام. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. فالمفهوم المخالف يقول لك حض على طعام المسكين، لأن الله لام أقواما على أنهم لا يحاضون على طعام المسكين، فيكون المفهوم المخالف حض يا أخي على طعام المسكين. ومن الأدلة على ما ذكر: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، فهكذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إلا من أمر، أمر معنى حث ورغب، فجدير بنا أن نذكر الناس بالخير. قد أعجز عن قيام الليل ولكني أحث غيري عليه، فالدال على الخير كفاعله. قد أعجز عن بناء مسجد ولكني أرشد غنيا كي يبني مسجدا، أرشد غنيا كي يبني مسجدا. قد أعجز عن وصل رحم لعلة من العلل، لكن أحث غيري على وصل الرحم. فالدلالة على الخير لا شأن عظيم في ديننا، ويكفي أن الرسول قال: الدال على الخير كفاعله. قال تعالى: وحرض المؤمنين. سبب: عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. فإذا عرف الكافر أنك ستحاربه انكفت يده، لكن إذا عرف الكافر أنك تضرب وتسكت استمر في إلحاق الأذى، استمر في إلحاق الأذى بك. إذا كان في هذا في أي بلدة من البلاد شخص مجرم ويرى الناس يخافون منه، ويأتي يفرض على الناس أتاوات، يأتي يفرض على الناس أتاوة، أنت عليك 1000 جنيه في الشهر، قام واحد قال: والله ما ندافع لك ولا ملي، وإن موتني أموتك، وبدأ يهدد، فسيجتنب هذا الشخص، يقول: أذهب إلى أحد غيره، من الخنوع، من الخنوعين ومن الأذلاء. لكن إذا وجد شخصا يقف له يقول: والله ما ندافع، كيف أدفع، أنت مجنون، أدفع لك على أي أساس أدفع لك؟ اذهب إلى واحد مجنون فيحذرك حينئذ. فمن الأسباب الداعية إلى القتال: عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، الله قادر على أن ينكل بهم وأن ينزل بهم بأسا، لكن شاء الله أن يبتلي بعض الخلق ببعضهم، كما قال: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. قال تعالى: والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. ثم قال تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. ما الرابط بين هذه الآية والتي قبلها؟ من العلماء من قال: الرابط كالتالي: الرسول أمر أن يقاتل في سبيل الله ولو كان وحده، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. وأمر أن يحرض المؤمنين. بعد أن حرض المؤمنين جاء الخطاب لأهل الإيمان: يا أهل الإيمان، من ينضم إلى الرسول في قتاله صلى الله عليه وسلم فيصيره شفعا بعد أن كان وترا، له نصيب من هذه الشفاعة. ومن ينضم إلى الكافر الذي يقاتل بمفرده فيصيره شفعا في قتاله، شفع شفاعة سيئة، فله كفل منها. فالشفاعة الحسنة هنا الانضمام إلى الرسول لتصييره شفعا بعد أن كان وترا، أي الانضمام إلى أهل الحق كي يصيروا شفعا بعد أن كانوا وترا. والشفاعة السيئة الانضمام إلى أهل الباطل فيصيرهم شفعا بعد أن كانوا وترا. فهذا أحد المعاني الجليلة لهذه الآية. وكذلك إذا رجعنا إلى معنى الشفاعات، ما معنى الشفاعة في الأصل؟ الشفاعة الشفع والوتر، ينضم قولك إلى قول شخص آخر لجلب خير له أو لدفع ضر عنه بإذن الله. فشخص قال لك: اشفع لي عند زيد من الناس، اشفع لك، ماذا تريد؟ قال: أريد وظيفة. أنا سأنظر هل الوظيفة ستأخذ حق أحد، هل الوظيفة محرمة في نفسها؟ افترضت أنك لن تأخذ حق أحد وأن الوظيفة العمل فيها حلال وأنك كفء، فذهبت إلى زيد وقلت له: عندي هذا الرجل يريد أن يعمل عندك، صيرته شفعا في الطلب بعد أن كان وترا، لي نصيب من هذه الشفاعة الحسنة. لكن إن شفعت شفاعة سيئة في باطل أو في محرم، فانضممت إلى مبطل كي يدفع رشوة لمحافظ مثلا، انضممت إليه كي أسهل له هذا الطريق، لي كفل من هذه الشفاعة السيئة، لي كفل من هذه الشفاعة السيئة. فهذا معنى الشفاعة. ومنه قول القائل: تقول بنتي وقد قربت مرتحلا: يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع، عليك مثل الذي صليت، فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضطجعا، واستشفعت من صراط الحي ذا ثقة، فقد عصاها أبوها والذي شفع. قد عصاها، فالشفع الانضمام إلى الشخص، وكما يقول علماء التوسط للتجاوز عن الذنوب والجرائم، أو التوسط لجلب خير أو دفع ضر عن مسلم من المسلمين. طبعا بلا شك هناك شفاعات حسنة وشفاعات سيئة. ورد بسند ضعيف أن أخا لبلال أتاه وقال: يا بلال، اشفع لي عند أهل فلان كي أتزوج ابنتهم، كي أتزوج ابنتهم. فقال له بلال: أنت معروف، أنت رجل سوء، أنت رجل سوء. قال: اشفع لي. فذهب بلال إلى القوم وقال لهم: أنا بلال، كنت عبدا حبشيا كافرا، فمن الله علي بالإسلام، ومن الله علي بالعتق، وجاء بي أخي إليكم لتزوجوه، وهو رجل سوء، إن شئتم شفعتم له زوجتموه، وإن شئتم تركتم. قالوا: نزوجه من أجل بلال، لعل الله أن يهديه. فالشفاعة لا تؤخر شيئا ولا تقدم شيئا إلا بإذن الله. ولذا فإن الرسول قال: اشفعوا فلتؤجروا، وليقضي الله ما يشاء، وله مناسبة ورود ولتحرر. يعني مثلا الآتي يأتي إلى رسول الله: يا رسول الله، اعطي زيدا شيء. فالرسول يسكت حتى يأتي عمرو ويقول: يا رسول الله، أعطي زيدا شيئا. فيعطيه النبي، فيكتب الأجر لمن؟ لعمر. يكتب الأجر لعمر، لأنه شفع شفاعة حسنة. مع أن النبي كان يريد أن يعطي زيدا، لكن يؤخر الكلام رغبة في إثابة أصحابه، فيقول: اشفعوا فلتؤجروا. وسواء قبلت منك الشفاعة أو ردت عليك شفاعتك، سواء قبلت منك أو ردت عليك الشفاعة، فأنت مأجور، أنت مأجور ما دامت شفاعة حسنة. ولذا فإن الرسول عليه الصلاة والسلام حدثت في زمنه حادثة، كانت هناك امرأة يقال لها بريرة، أما من الإماء، وكانت متزوجة برجل اسمه مغيث وهو عبد. فسعت بريرة واعتقت، اشترت نفسها فأصبحت حرة. فالسنة في الأمة إذا اعتقت، السنة في الأمة إذا اعتقت أن تخير بين البقاء مع زوجها وبين الفراق، بين البقاء وبين الفراق. فاختارت بريرة أن تفارق مغيثا. فلما اختارت بريرة أن تفارق مغيثا، كان مغيث يحبها حبا عظيما، فكان يطوف خلفها في الأسواق يبكي. فقال النبي للعباس رضي الله عنه: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث لبريرة ومن بغض بريرة لمغيث؟ قال: يا رسول الله، لو شفعت له عندها فتدخل النبي بالشفاعة لدى امرأة كانت أما واعتقت، فقالت المرأة يا رسول الله تأمرني؟ قال لا، إنما أنا شافع. قالت لا حاجة لي فيه، قالت لا حاجة لي فيه. فلم يجبرها النبي إذن على الاستمرار فيما هي عليه، على الاستمرار فيما هي عليه صلوات الله وسلامه، لم يجبرها على الاستمرار، لم على الاستمرار في المعيشة مع مغيث، لكنه مأجور عليه الصلاة والسلام. فلذا لا نحزن إذا شفعنا شفاعة لدى رجل ولم تقبل شفاعتنا، لا نحزن، رسولنا ردت شفاعته عند امرأة من النساء، لكننا نمتثل أمر رسول الله اشفعوا فلتؤجروا. أحيانا الشفاعة تكون باطلة ومحرمة، فقد ردت شفاعة أسامة بن زيد لما شفع في المرأة المخزومية أن تترك ولا تقطع يدها، استشفع به القرشيون من بني مخزوم لذلك، فالنبي اشتد عليه وقال يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ هكذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام. وثم حديث لكن الصواب فيه الوقف، من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره، لكن سنده ضعيف. فعلى ذلك الواسطة التي تحدث، إذا كانت الواسطة في خير جازت، إذا كانت في باطل لم تجز. فيكون ابنك يختبر اختبارا شفويا في الجامعة في سنة 5 طب ولا 6 طب، ويأتي الدكتور يوصي زميله على زيد من الناس فيشفع، هل هذه شفاعة محمودة؟ شفاعة محرمة، شفاعة محرمة، لأن الولد سيأخذ حق غيره، الولد سيأخذ حق غيره. قد يكون هناك ابن لفقير عامل أو فلاح أذكى من هذا بمراحل، وتدخلك حينئذ سيسلب الولد المجد حقه، وسيرقي الفاشل إلى منصب يداوي فيه الناس، قد يقتلهم بمداواته وقد يقتلهم بفشله، فتصبح الشفاعة حينئذ محرمة. فالعرف الذي صار عليه الأطباء وأساتذة الجامعات أن ابن الدكتور لا بد أن يأخذ امتيازا حتى لو كان بين الدكتور المناقش وبين والده عداء، قانون باطل، وشهادات زور، شهادات زور يشهد بها الأطباء الدكاترة، ولن تغني عنهم من الله شيئا، بل سيسألون عن شهادة الزور التي أدلوا بها، ولن ينفعهم، لن تنفعهم حينئذ الزمالات. فشهادات الزور منها هذا. قال تعالى ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، ولك السلام عليكم ورحمة الله، تقول سلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تقول سلام، سلام ورحمة الله، ما أديتها، أقل الأداء أن تقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا قلت السلام عليكم ورحمة الله فأجبتني وعليكم السلام، ما أديت لي حقي، ما أديت لي حقي، لأن الله قال فحيوا بأحسن منها أو ردوها، يعني ردوا مثلها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله لا إله إلا هو، لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، أي لا شك في وقوعه، ومن أصدق من الله حديثا. أجتزئ بهذا القدر، بارك الله فيكم.